سؤال عن تفسير آية من كتاب الله. نص الآية: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فسروا لنا هذه الآية جزاكم الله خيرا. هذه الآية الكريمة على ظاهرها شركاؤهم معبوداتهم من دون الله، زين لهم الشيطان الذي هم عبدوه من دون الله، وزين لهم معبوداتهم من دون الله أن يقتلوا أولادهم ظلما وعدوانا. وقالوا في هذا إن قتل الذنب خشية العار، قتل الولد خشية الحاجة والفقر، فنهاهم الله على هذا في قوله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم. ولهذا قال جل وعلا: يردوهم ونلبسوا عليهم دينهم، يعني يشبهوا عليهم دينهم وليهلكوهم. فالواجب الحذر من طاعة الشياطين الذين يدعون إلى الشرك بالله وإلى قتل الأولاد بغير حق وإلى كل فجور وظلم. وسمي شركاءهم لأنهم شركوا، سماهم الله شركاء لأنهم شركوهم مع الله في العبادة وأطاعوهم في معاصي الله وشرك به، وسموا شركاء لأجل ذلك. والله سبحانه ليس له شريك وهو الواحد الأحد الذي يستحق العبادة دون كل ما سواه جل وعلا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.